هل الإسلام يأمر طالب سنغالي بأسرع هل الإسلام يأمر بإخفاء البشرة أو يأمر بإخفاء العضو نفسه؟ فإذا كان يأمر بإخفاء العضو نفسه فما بال الرجال الذين يلبسون الملابس الغربية التي لا تستر من الجسم إلى البشرة وتترك العضو كما هو؟ هل ذلك مقبول في الإسلام؟ الست مطلوب والرجال والنساء يختلفوا في هذا. المرأة عرة كلها وروحها رقيق. قد سمعت أيها السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أضر على رجال من النساء. فالواجب على النساء من التستر والعناية وعدم إظهار حجم الأعضاء في الملابس الضيقة أو الملابس الرقيقة. الواجب عليهن أمر كبير وواضح المعنى وخطر تفريطها في ذلك واضح كبير. ستر الأعضاء واجب عن غير المحارم. أما المحارم فقد سمعت الندوة ما سمعت وأن المحرم يباح له النظر إلى أن ظهر منها غالبا وجه وكفين وقدمين ونحو ذلك كالقرط والحلق ونحو ذلك. وأما الرجل فأمره أوسع إذا ستر ما بين السرة والركبة من ستر صغير متين يستر ما بين السرة والركبة فهذا كافي. فإن عورة الرجل ما بين السرة والركبة فإذا ستر ذلك سترا كافيا في وقت العورة ولا يبينها لا عورة الفرج الدبر ولا البرج ولا الذكر ولا الجسيتين مساترا قطعا كافيا فلا باس بذلك. واذا كان في مواضع مثل ما جرى في القلب الجديد اذا كان في مواضع قد يسبحون ظهور الصدر او ظهور الظهر فكثر ذلك عنده كان ذلك اكمل. فان العرق تختلف والبلدان تختلف والمجامع تختلف فلا ينبغي ان يتساهل في هذه الامور بل ينبغي له ان يفعل ما لا يستنكر ولا يستقبح في عرق الناس حتى لا يرمى في التساهل في دينه أو يرمى في شيء آخر مما يضره. كذلك إذا كان صاحب بدن جميلا وشابا خطيرا فإنه ينبغي التستر بصفة كاملة. فإن بعض الناس قد يعشق المردان أعظم ما يعشق النساء فينبغي في مثال الحذر فلا يقال في حق الأمرد أن يبدي صدره ويبدي كتابه ويبدي سيقانه فإن قد يضر الناس بهذا ويذكر الناس بهذا وقد يبتلى هو. فينبغي له في مثل هذا أن يتستر وأن يلبس القوس الساترة وأن يحذر من البلاء من بلاء الجمال وبلاء فتن الناس في بعض البلدان. فهذا شيء خطير. وأقل شيء في حق الشاب أقل شيء أن يستر ما بين الركبة واستر سترا كافيا رقيقا عظيما لعله منه. وإذا طالت ستر إلى حتى ستر أغلب الساق فهو خير. وإذا ستر قدره وظهره بدليلة جيدة ساترة فهو أكمل وأكمل. وهكذا ما يقع في لعب الكرة ينبغي في التستر وغير التستر وأن تكون لديك مستورة سترا كاملا فإنها عورة. وإذا ستر مع ذلك الساق وستر مع ذلك ما فوق السرة من دليل كان أكمل وأسلم بحقه وأسلم بحق غيره أيضا. خلق الله جميع العالم.